وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس السابق أن السيد الكوئي دام ظله الشريف قسم المباحث الأصولية إلى أربعة أقسام بالشكل التالي: القسم الأول ما يثبت الحكم، ما يثبت الحكم بنحو العلم. قال: وفي هذا القسم يدخل مبحث الملازمات العقلية، فإن الملازمات العقلية مثل الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة صده ونظائر ذلك تفيدنا الخط بحرمة الضد أو بوجوب المقدم أو نظائر ذلك. هذا القسم الأول. والقسم الثاني ما يثبت الحكم بنحو الظن الخاص، بنحو العلمي، ويدخل في ذلك مباحث الحجج، حجية الخبر، حجية الظواهر وغير ذلك، فإن هذه مثل الخبر، مثل الإجماع، مثل الظواهر، تفيد ماذا؟ الظن الخاص، لا تفيد غيره. وثانيا القسم الثالث الأصول العملية الصحيح، والرابع الأصول العملية النقلية. هذا التقسيم قلنا هو فني، لا كتقسيم الشيخ الأصفهاني المتقدم، فإن هذا التقسيم يقوم على أساس، ما هو أساسه؟ قلنا ملاحظة عملية الاستنباط، فإنه في عملية الاستنباط الفقيه أولا يأخذ بالعلم، فإن لم يكن فبالظن الخاص، فبالأصل الشرعي والعقلي. هذا كله ذكرناه الآن درسنا الجديد من الآن. نقول هذا التقسيم أيضا قابل للتأمل، لأننا وإن سلمنا أن العلم متقدم على في الباب، هذا من المسلمات، ولكن مع ذلك لا نسلم بتقدم مبحث الملازمة العقلية الذي جعله دام ظله قسما أولا، لا نسلم تقدمه على الظن الخاص، على العلم الذي جعله قسما ثانيا. والوجه في ذلك هو أن الفقيه في مرحلة الاستنباط أولا يلاحظ هل يوجد ظن خاص يدل على حرمة الضد أو عدم حرمته، يدل على حرمة الضد أو عدم حرمته، فإن وجد هذا الدليل أخذ به، وإن لم يجد حينئذ يأخذ ب بالملازمة التي يحكم بها العقل. نحرم الطفل. ولكن وردت رواية معتبرة دلت على عدم حرمة الطفل. أيهما قد نسألنا على الرواية المعتبرة التي دلت على عدم حرمة الطفل هي المقدمة أم حكم العقل بحرمة الطفل من باب الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده؟ هذه الملازمة هي المقدمة. نسأل أيهما المقدم؟ بلا إشكال بلا إشكال المقدم ما هو؟ الرواية المقدمة. بل يقع كلام آخر بعد الجزم بتقديم الرواية، يقع كلام آخر وهو أنه كيف نلاحظ نصالح نوثق بين حكم العقل بحرمة الضيف وبين الرواية؟ أنا مطلب آخر، لكن بالتالي الذي نريد أن نقوله أن المقدم ما هو؟ الرواية هي مقدمة على حكم العقل بالملازمة، والذي تقدم الرواية على حكم العالم لعله. النقطة أنا ما أدرس النقطة صحيحة أم لا، بس يمكن أن تكون وهي نقطة أعادنا يحكم بحرمة الضيف يحكم بذلك حكما تعليقيا اي معلق. اليوم المعلق، اليوم المعلق على الا يحكم الشارع بعدم حرمه. فلو حكم الشارع بعدم حرمته فالعقل لا يحكم بحرمته، فحكم العقل حكم تعليق حقيقي. فنعد ما وردت رواية تكون مقدمة. الخلاصة، الخلاصة الذي أريد أن أقوله هذا المقدار أريد أقوله تعليق هذا الذي أريد أعلقه، وهو أنه ليس ما تقتضيه الملازمة العقلية هو المقدم على الظن الخاص، بل القضية بالعكس، الظن الخاص هو المقدم، فالرواية الدالة على عدم حرمة الضد هي المقدمة على ما تقتضي الملازمة، لا أن ما تقتضي الملازمة هو المقدم على الرواية. هذا من الأمور تقريبا التي تكاد تكون مسلمة. بل كنت يقع الكلام في أنه كيف نوفق بين ما تقتضيه الرواية وبين ما تقتضيه الملازمة، هذا مطلب آخر. وقلت لعل عملية التوفيق بالشكل الذي بينته أنه العقل يحكم بحرمة الضيف حكما تعليقيا. ولماذا نذهب يا إخوان بعيدا؟ فإنه هو دام ظله قدم الأصل الشرعي الذي جعله قسما ثالثا، قدمه علينا على الأصل العقلي الذي جعله قسما رابعا. كيف قدم الأصل الشرعي على الأصل العقلي مع أن الأصل الشرعي العقلي قطعيون قطعيون؟ قلت العقاب بلا بيان مثلا، هذا الحكم قطعي، فكيف قدمه على الاصل، فكيف اخره عن الاصل الشرعي؟ هذا التاخير يدل على ان عند دوران الامر بين حكم الشرع وبين حكم العقل المقدم ما هو؟ حكم الأصل الشرع لا العقل. ولعل النكتة هي ما ذكرتها قبل قليل. من أن العقل يحكم حكما تعليقيا حينما يحكم مثلا العقل بالبراءة بقبح العقاب بلا بيان، هذا حكم معلق على أن لا يرد من الشارع بيان معاق، فإن ورد فهو لا يحكم من الأول بالبراءة. خلاصة دليل من؟ وهذا التقسيم اذا ماذا؟ قابل للتأمل. والصحيح في مقام التقسيم ان يقال هذا التقسيم الذي نراه نحن هذا لا يقال. من المناسب تقسم المباحث الأصولية بهذا الشكل، تقسم الى قسمين لعله ماذا تقسيم السيد الشهيد الذي بلي الذي سوف اذكره ونفس ماذا بلي ملائم بلي مع ذلك كما توصل. الصحيح في التقسيم ان هكذا يقال بانه نقسم المباحث الاصوليه الى قسمين، مباحث الدليل الاجتهادي هذا القسم، ومباحث الأصول العملية هذا القسم الثاني. ونذكر قبل هذين القسمين مقدمة تبحث عن القطع، ثم نذكر بعد الفراغ من القسمين تنبيه بعنوان تنبيه او بعنوان خاتمة او بعنوان تعبير الجديد يقولون ملاحق ملحق بعنوان ملحق او تنبيه نذكر نتعرض الى التعادل والتراجيع ملحق التعادل. المناسب هكذا يكون والوجه في ذلك هو أن الفقيه في مرحلة الاستنباط أولا يلاحظ هل يوجد عنده قطع بالحكم أم لا، فإن حصل له قطع بالحكم أحد إذن القطع هو المرحلة الأولى في مقام الاستنباط وهو المقدم، فإن لم يكن قطع يأخذ الفقيه بالدليل الاجتهادي، فإن لم يكن يأخذ بالأصل العملي. هذه هي المراحل التي يمر بها الفقيه في مقام الاستنباط. إنسان أفرد له قطع بالحكم أخذ بالقطع، إن لم يكن أخذ بالدليل الاجتهادي، إن لم يكن أخذ بالأصل العملي. فلذلك من المناسب أن التقسيم بهذا الشكل يكون. ولعلك تقول لماذا لم تجعل القطع قسما من الأقسام من المباحث الأصولية؟ كأن تكون المباحث الأصولية ثلاث، اولا قطع ثم مباحث الاجتهادي ثم مباحث، لماذا لم تفعل هذا وجعلت القطع مقدما ولم تفعله من صلب علم الاصول؟ ان قلت هذا قلت ان المساله الاصوليه كما تقدم هي المسألة التي تحصل لنا ماذا؟ القطع بالحكم الشرعي. فما يحصل القط يكون من المسائل الأصولية. أما نفس القط هذا لا معنى لأن يكون من المسائل ماذا الأصولية. أكرر المسألة الأصولية على ما تقدم هي كل قاعدة تحصل لنا القطع بالحكم الشرعي، فالقاعدة المحصلة للقطع بالحكم الشرعي هي الأصولية. أما نفس القطع بالحكم الشرعي لا معنى لأن يكون مسألة أصولية، بل هو النتيجة الحاصلة من المسألة الأصولية. فلذلك مباحث القطع كما ذكر صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية، مباحث القطع خارجة عن علم الأصول، ولكن فلذلك جعلناها مقدمة. فالخلاصة إذن بلي هذا هو الوجه في جعل القطع ماذا؟ أن البحث عنه في المقدمة. انقل لماذا جعلت التعادل والتراجيح أي مقطع التعارض في الخاتمة ولم تجعل هذه المباحث قسما من المباحث الأصولية؟ قلت ذلك لأن مبحث التعادل والتراجيح ليس هو أحد المراحل التي يأخذ بها الفقيه في مقام الاستنباط، فإن الذي يأخذ به الفقيه في مقام الاستنباط ما هو القطع أولا إن لم يكن فالدليل الاجتهادي ثانيا، فإن لم يكن فالأصل العملي ثالثا. هذا هو الذي يأخذ به الفقيه في مقام الاستنباط. وأما التعادل والتراجيح فهو ليس من المراحل التي يمر بها الفقيه في مقام الاستنباط. نعم يحتاج إلى مبحث التعادل والتراجيح في مقام الاستنباط، نعم يحتاج إلى هذا، لكن لأنه قد يحصل تعارض النظرية، لكن ليس نفس مبحث التعادل والتراجيح نفس التعادل والتراجيح هو شيء يتمسك به الفقيه في مقام الاستنباط بخلاف القطع بخلاف دليل الاجتهاد بخلاف الاصل العملي، يتمسك بها الفقيه في مقام الاستنباط. فلاجل هذا جعلنا التعادل والتراجيح في الخاتم. ثم بعد ان عرفنا يا اخوان عن المباحث الأصولية تنقسم إلى قسمين رئيسيين، الأول ماذا؟ مباحث الدليل الاجتهادي. بعد أن عرفنا هذا نقول تنسيق الأبحاث الأصولية تحت هذا القسم أي تحت عنوان مباحث الاجتهادي لعله أمر سهل. تنسيق الأبحاث مثلا يمكن تنسيق الأبحاث بهذا بأن نقول الدليل الاجتهادي مرة يتكلم في كيفية إثبات صدوري أصل صدوري كيف نثبت صدوري أو بتعبير آخر ما هي وسائل إثبات صدور الدليل الاجتهادي. وحينئذ نتكلم عن أدوية القبر، أدوية الإجماع، أدوية الشهرة وبقية الحجج، أدوية الظواهر. وإن كان أدوية الظواهر نرجع ليست من وسائل الإثبات، هاي سبقة في حدود هذه وسائل للإثبات. نتكلم حينئذ ماذا عنها؟ فإن الوسيلة لإثبات صدور الدليل الشرعي هي أحد هذه الأمور، إما القبر إن قلنا بحجيته، إما الشهرة إن قلنا بحجيته، إما التواتر، إما الإجماع، إما السيرة، إما كثير. هذه نتكلم عنها هنا تحت عنوان وسائل إثبات صدور الدليل. هذا أحد الأبحاث الذي نبحث فيها بالدليل الاجتهادي. مثلا أحد الأبحاث الذي نبحث بالدليل الاجتهادي، هل دلالة الدليل الاجتهادي حجة أم لا؟ حينئذ نتعرض ماذا تحت هذا العنوان إلى مبحث الظواهر. هل الظواهر حجة أو الظواهر ليست حجة؟ لأن الدلالة تفقد الظهور أو هي الظهور. أو نتعرض إلى ظواهر القرآن الكريم، هل حجة أم لا؟ ظواهر السنة الشريفة حجة أم لا؟ والتفصيلات في باب الظواهر. هذا أحد الأبحاث الذي نبحث في الدليل الاجتهادي مثلا. وأحد الأبحاث الذي نبحث في الدليل الاجتهادي في بعض الدلالات الدليل الاجتهادي، بعض الدلالات العامة، مثل ما مثلا هل الامر ظاهر في الوجوب ام لا؟ هل النهي ظاهر في الحرمة ام لا؟ هل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم ام لا؟ هل العام ظاهر في العموم ام لا؟ هل المطلق موضوع للاطلاق او موضوع للماهية ام لا؟ ونقص في بحث مقدمات الحكم وهكذا. هذا يا اخي تنسيق للأبحاث تحت عنوان الدليل الاجتهادي، تحت عنوان البحث في الدليل الاجتهادي. فإما هكذا منسق أو بشكل آخر، لكن هذا التنسيق عملية تكون متأثرة بعد التقسيم الرئيسي. فالتقسيم الرئيسي كما بين، ما هو التقسيم الرئيسي بهذا الشكل؟ مباحث القسم الأول، مباحث الدليل الاجتهادي، القسم الثاني مباحث الأصل العملي. هذا التنسيق الرئيسي، التقسيم الرئيسي هكذا يكون مثلا. بعد هذا التقسيم الرئيسي ندخل في تنسيق الأبحاث الأصولية تحت عنوان الدليل الاجتهادي وتحت عنوان الأصل العملي، إما بهذا الشكل الذي بينته أو بشكل أخر مو مهم. التنسيق المتأخر بالأبحاث هذا الشيء غير مهم. الشيء المهم أنا هذا الذي أردت التعرض إليه، أنه التقسيم الرئيسي للمباحث الأصولية لابد أن يكون تحت هذين الصفين. وشيء نسيته أيضا، يا إخوان أيضا، هو أنه من المناسب حين الدخول في الدليل الاجتهادي، من المناسب تقسيمه إلى دليل شرعي، دليل اجتهادي شرعي، ودليل اجتهادي عقلي. حتى مبحث الملازمات يدخل تحت ما؟ تحت الدليل العقلي. انك جعلت القسم الثاني عبارة عن مباحث الاصول العملية، مع انك ذكرت سابقا أن الأصول العملية خارجة عن علم الأصول. وما دامت خارجة فما معنى ذكرها تحت القسم الثاني من المباحث الأصولية؟ قلت هكذا إنما ذكرتها لأننا قلنا ليس جميع الأصول العملية خارجة عن علم الأصول، فإن الاستصحاب كما ذكرنا بالأمس هو داخل في المباحث الأصولية. هذا أولا وثانيا جعلنا الأصول العملية في القسم الثاني لأن الفقيه يحتاج إلى الأصول العملية في مقام الاستنباط، وليس لها بحث مستقل في الكتب الأخرى في العلوم الأخرى غير الأصولية. فلذلك كان من الضروري البحث عنها في علم الأصول. هذا الموضوع يا أخي انتهى، أفهرسه بصورة عاجلة. ذكرنا بأن هناك تقسيمات لعلم الأصول. التقسيم الأول ما ذكره الشيخ الإصفهاني في الشكل الذي بيناه بالأمس وتأملنا فيه. التقسيم الثاني ما نقلناه عن السيد الخوئي دام ظله وتأملنا فيه. التقسيم الثالث ما ذكرناه وكان حاصله، هذا التقسيم الثالث أريد أذكره، خاص شيء من الاضطراب حصل فيه أو التشويش، أكرره من جديد، أنه من المناسب أن تقسم المباحث الأصولية إلى قسمين رئيسيين: مباحث الدليل الاجتهادي، مباحث ماذا؟ الأصول العملية، وتجعل مقدمة تحت عنوان مبحث القصد، وخاتمة أو ملحق تحت عنوان مباحث التعادلي والتراجيح. هذا التقسيم ماذا؟ الرئيسي. ثم بينت النقطة في حد القاف تحت عنوان المقدمة، وفي حد التعادل والتراجيح تحت عنوان الخاتمة. ثم ذكرت بأن هذا هو التقسيم الرئيسي. إذا عرفناه حينئذ حينما ندخل في مباحث الدليل الاجتهادي هناك تقسيمات ثانوية فرعية يمكن تنسيقها إما بالشكل الذي ذكرنا أو بشكل آخر. الشكل الذي ذكرناه هكذا، بأن يفترض على أنه نقول الدليل الاجتهادي إما شرعي وإما عقلي، وتحت العقلي تدخل الملازمة، والشرعي نقول البحث فيه مرة في وسائل إثبات صدوره، كيف نثبت صدوره، كنا يدخل مباحث قضية الخبر، قضية الشهرة، قضية الإجماع، قضية التواتر وغير ذلك، ومرة في حجية دلالته يدخل مبحث ماذا؟ حجية الظواهر، وثالثة ماذا؟ في بعض الظواهر العامة مثل الأمر ظاهر في الوجوب أم لا، أنه ظاهر في الحرمة أم لا، وغير ذلك العام والخاص، المطلق والمبين وإلى آخره. هكذا من المناسب أن تقدم المباحث ماذا؟ خطوط الذي نريد التعرض إليه. وقبل أن أتعرض له قلت هذا التقسيم الذي ذكرناه كان مجرد اقتراح، لكنه اقتراح بلا تطبيق. بل مولانا وإلا في مقام التطبيق الأبحاث يصير جارية على منوال الكفاية. إيه مولانا، على منوال الكفاية. صحيح، فرد في ماذا؟ فرد دليل هناك ما فرد تقسيم، لكن نحن نرجح ماذا؟ هذا التقسيم لأجل على أنه ماذا فيه ملاحظة لعملية ماذا؟ الاستنباط، وإلا له تقسيم. المبحث الجديد الذي نريد التعرض إليه هو موضوع علم الأصول، وقد جرت عادة الأصوليين قبل أن يبينوا موضوع علم الأصول، جرت عادتهم على بيان موضوع كل علم بشكل كبير بقطع النظر عن خطوط علم الأصول. وذكر ثم ثم بعد ذلك بعد بيانها لموضوع كل علم بشكل كلي يتعرضون الى موضوع علم الحسي. وقد ذكر علماء المنطق على ما قرأنا في المنطق في حاجة من الله عبد الله، هذا الشيء قرأناه وغير حاجة من الله عبد الله، اما في المنطقة مذكرة مكان ان لكل علم موضوعا، هذا الشيء الاول الذي قرأناه. والشيء الثاني الذي قرأناه أن كل علم يبحث فيه عن خصوص العوارض الذاتية. إذن هذان شيئان قرأناهما في المنطق، والالتزام بهذين الشيئين ولد مشكلة نتعرض لهذه المشكلة في الأبحاث المقبلة إن شاء الله تعالى. ثم إن الأبحاث التي نريد التعرف إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى نمنهجها بالشكل التالي، نمنهجها على شكل نقاط ثلاث. النقطة الأولى، هل يلزم وجود الموضوع لكل علم ام لا؟ هذا السؤال الاول تحت عنوان النقطة الاولى. النقطة الثانية، هل يلزم في كل علم أن تكون الأبحاث عن خصوص العوارض الذاتية؟ أم لا؟ النقطة الثالثة، ما هو موضوع علم الأصول؟ هذه ثلاث نقاط نريد التعرض اليها. وقبل ان ندخل في الجواب عن هذه الاسئله الثلاثه التي ذكرناها في هذه النقاط الثلاث، قبل ان نتعرف إلى جواب هذه الأسئلة أقدم مقدمتين. بعد تبيانهما ندخل في الجواب عن هذه الأسئلة الثلاثة. المقدمة الأولى، ما هو تحديد الموضوع لكل علم؟ والمقدمة الثانية، ما هي أقسام العوارض؟ الآن أتي إلى النقطة الأولى. ما المقدمة الأولى؟ ما هي المقدمة الأولى؟ ما هو تحديد الموضوع لكل علم؟ يعني إذا أردنا أن نعرف موضوع علم النحو، فما هي الطريقة لمعرفة موضوع علم النحو؟ وإذا أردنا أن نعرف موضوع علم الفقه، فما هي الطريقة؟ وإذا أردنا أن نعرف موضوع علم الطب، فما هي الطريقة؟ وهكذا وهكذا وهكذا. نريد تبيان الضابط والميزان لمعرفة الموضوع لكل علم. في هذا المجال ذكروا تحديدين وميزانين وضابطين لمعرفة الموضوع لكل علم. الأول، الميزان الأول، الضابط الأول، إن موضوع كل علم هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. فمثلا في علم النحو، عن أي شيء نبحث؟ الجواب، نبحث عن الرب. فنقول متى تكون الكلمة مرفوعة؟ ونبحث عن النص. ونقول متى تكون، فنقول متى تكون الكلمة منصوبة؟ ونبحث عن الجر. إذا العوارض والأحوال والطوارئ التي يبحث عنها علم النحو هي الرف، هي النص، هي الجر، هي الجزم. هكذا هذه هي العوارض التي يبحث عنها علم النحو. وإذا تأملنا نجد أن هذه العوارض هي عوارض لأي شيء؟ للكلمة. حيث نقول الكلمة ترفع إذا كانت واحدة، والكلمة تنصب إذا كانت مفعولة، والكلمة تجر إذا كانت مضافة. إذا العوارض التي بحثنا عنها هي هذه، الرفع والنصب والجر، وهي عوارض للكلمة. وما دامت هي عوارض للكلمة، حينئذ تكون الكلمة هي الموضوع لعلم النحو، لأننا بحثنا عن عوارضها وأحوالها. وكل ما يبحث في العلم عن عوارضه وعن أحواله هو الموضوع للعلم. هذا مثال، مثال ثاني أذكر لك لتوضيح الفكرة أكثر. في علم الفقه، في علم الفقه ما هي العوارض التي نبحث عنها؟ هي الوجوب. نقول متى يكون فعل المكلف واجبا؟ والحر، حيث نقول متى يكون فعل المكلف محرما؟ وهكذا الكراهة والاستحباب والإباحة. إذا العوارض التي نبحث عنها هي الوجوب والاستحباب والكراهة وهذه عوارض لأي شيء؟ لفعل المكلف. إذا نحن بحثنا عن عوارض فعل المكلف. وما دلنا قد بحثنا عن عوارض وحالات فعل المكلف، يسمى فعل المكلف حينئذ بالموضوع، يسمى فعل المكلف حينئذ بالموضوع. إذا النتيجة اللي انتهينا إلها شنو؟ هذه في المقدمة الأولى الذي أردت أن أبين، قلت لموضوع كل علم ميزانان ضابطان. الضابط الأول لتحديد موضوع العلم هو أن موضوع العلم هو ذلك الشيء الذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، فالكلمة بالنسبة إلى علم النحو نبحث عن عوارضها، متى ترفع متى تنصب متى تجر متى تبدأ، وكفعل المثلث في علم النحو حيث نبحث عن عوارضه، متى يكون واجب متى يكون مستحب متى يكون مكروه متى يكون مباح وهكذا. هذا هو الميزان، ماذا والضابط الأول لتحديد الموضوع لكل علم، والميزان الثاني في يوم السبت إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.